بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثالث من سلسلة شرح الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون في علم البلاغة، ودرسنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح مقدمة الناظم. قال رحمه الله: فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زك، وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سلم، وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، وحافظ تأدية المعاني عن خطأ يعرف بالمعاني، وما من التعقيد في المعنى يقي له البيان عندهم قد انتقي، وما به وجوه تحسين الكلام تعرف يدعى بالبديع والسلام. هذه المقدمة عقدها الناظم لتعريف الفصاحة في المفرد والمركب وفي الكلام، ولتعريف البلاغة، ولتعريف الفنون الثلاثة التي يتكون منها علم البلاغة، ألا وهي علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. فإذا أول ما نذكره في هذه المقدمة تعريف الفصاحة. والفصاحة في اللغة ترجع إلى معنى الظهور والبيان، وقد ورد عن العربي ألفاظ مختلفة ورد عن العربي معان مختلفة لهذا اللفظ، لكنها ترجع إلى هذا المعنى الإجمالي. فيقال مثلا: أفصح الصبي في منطقه إذا فهم عنه ما يقول في أول أمره. ويقال: أفصح الأعجمي إذا انطلق لسانه بالعربية. وفي القرآن الكريم: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أظهر وأبين قولا. ومن أمثالهم المشهورة: أفصح الصبح لذي عينين، أي ظهر الصبح لذي عينين. فالمقصود أن لهذه اللفظة معاني كلها تدور على هذا الأصل الذي هو الظهور والبيان. وأما تعريف الفصاحة في الاصطلاح فقد عرفها بعض علماء البلاغة بأنها هي ما يوصف به المفرد والكلام والمتكلم. وبعبارة أخرى، فإن تعريف الفصاحة لا يكون تعريفا عاما شاملا، لأن ذلك لا يتأتى لاختلاف موصوفاتها، أي الأشياء التي توصف بالفصاحة، فلا يتأتى لنا أن نأتي بتعريف شامل للفصاحة في الاصطلاح، وإنما نقول الفصاحة يختلف تعريفها باختلاف موصوفها. وموصوفها أحد ثلاثة: الكلمة والكلام والمتكلم. والمقصود بالكلمة اللفظة الواحدة المفردة، فيقال هذه كلمة فصيحة. والمقصود بالكلام ما تركب من كلمتين فصاعدا وأفاد معنى، هذا الكلام بتعريف النحاة، فيقال هذا كلام فصيح أو كلام غير فصيح. وأما المركب الناقص وهو المركب الذي تركب من كلمتين فصاعدا ولكنه لم يفد معنى لوحده، أي احتاج إلى ما يتمم معناه، لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها، هذا المركب الناقص أيضا يمكن أن يوصف بالفصاحة، لكن إما أن ندخله في الكلمة وإما أن ندخله في الكلام، لهم خلاف في هذا. فالبلاغيون احتاجوا إلى إدخال هذا المركب الناقص، لأنه مثلا لو فرضنا أن عندنا بيتا من الشعر لا يتم معناه إلا بالبيت الذي بعده، هذا لا يمنع أن نصف هذا البيت الأول بكونه فصيحا إذا استكمل شروط الفصاحة، كقول الشاعر مثلا: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. هذا البيت لا يتم لأن نحتاج فيه إلى جواب الشرط، لكن لا يمنعنا ذلك من أن نقول إن هذا البيت فصيح لاستيفائه شروط الفصاحة. فنقول إذن المركب الناقص أيضا ينبغي أن يدخل في تعريف الفصاحة، لكن إما أن ندخله في الكلمة وإما أن ندخله في الكلام. وهذا على كل حال لا يؤثر كثيرا فيما سيأتينا إن شاء الله تعالى من تعريف الفصاحة بالنسبة للكلمة وللكلام. والموصوف الثالث هو المتكلم، فنقول هذا متكلم فصيح وهذا متكلم غير فصيح. فإذا نحتاج إلى تعريف الفصاحة بهذه الاعتبارات الثلاثة. أما بالاعتبار الأول فنقول فصاحة الكلمة هي أن تسلم من عيوب ثلاثة، وهذا معنى قول الناظم: فصاحة المفرد، أي الكلمة المفردة، أن يخلص من تنافر، غرابة، خلف، زك. كلمة زك أي علم، وهذه تتميم للبيت، إنما الذي يهمنا هو العيوب الثلاثة وهي التنافر والغرابة والخلف. إذن فصاحة الكلمة أن تسلم من هذه العيوب الثلاثة، وهي تنافر الحروف ومخالفة الوضع، ويعبر بعض البلاغيين بمخالفة القياس، وسيأتينا أن مخالفة الوضع أفضل. والعيب الثالث الغرابة. وسبب انحصار العيوب الثلاثة المخلة بالفصاحة، سبب انحصار العيوب المخلة بالفصاحة في هذه الثلاثة، أن ما يخل بالفصاحة إما أن يرجع إلى مادة الكلمة أي إلى حروفها، أو أن يرجع إلى صورتها وصيغتها، أو أن يرجع إلى دلالتها على المعنى، ولا شيء يمكن أن يؤثر على الفصاحة إلا هذه الأمور الثلاثة. فإن كان العيب راجعا إلى مادة الكلمة أي الحروف التي تتكون منها الكلمة، فهذا هو التنافر، تنافر الحروف. وإن كان العيب راجعا إلى صورة الكلمة أي صيغتها الصرفية إن صح التعبير، فهذا هو مخالفة الوضع أو مخالفة القياس. وإن كان العيب راجعا إلى دلالة الكلمة على المعنى، فهذا الغرابة، هذا العيب هو الغرابة. فإذا نبدأ بالعيب الأول. العيب الأول هو تنافر الحروف، ومعنى ذلك أن تكون الكلمة ثقيلة على اللسان يصعب النطق بها بسبب التنافر بين حروفها. وهم يذكرون أن هذا التنافر بين الحروف على مرتبتين اثنتين، فقد يكون تنافرا شديدا وقد يكون تنافرا خفيفا أو قريبا من الشديد. فالتنافر الشديد يمثلون له بكلمة الهعخع، وهذه نبتة ترعاها الإبل، فأخذوها من قول أعرابي وقد سئل عن ناقته قال: تركتها ترعى الهعخع. فأنت ترى أن هذه الكلمة غير فصيحة لأن فيها تنافرا شديدا بين الحروف، لدرجة أنك إن شئت أن تنطق بهذه الكلمة تجد صعوبة وعسرا في النطق بها، الهعخع، وسبب ذلك تقارب مخارج الحروف. ومثال التنافر غير الشديد، يعني تنافر أقل من المرتبة الأولى، لفظة النقاخ، نقاخ، وهو الماء العذب، وذلك في قول الشاعر: وأحمق ممن يكرع الماء قال لي دع الخمر واشرب من نقاخ مبرد. ومثله لفظة مستشزرات أو مستشزرات، فيها الضبطان، وهي كلمة لامرئ القيس في معلقته يصف شعر محبوبته، فيقول غدائره، نعم، قبل هذا، قبل غدائره، يقول: وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيف كقنو النخلة المتعفكلي، غدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل. على كل حال، يصف هذا الشعر بأنه أسود وأنه فاحم وأنه كثيف وأثيث، ويشبهه بقنو النخلة، ثم يقول: غدائره، أي ضفائره، مستشزرات، أي مرتفعات إلى العلا تضل العقاص في مثنى ومرسل. فمستشزرات لفظ ثقيل في النطق، لكن ليس كلفظ الهعخع مثلا. ثم هنا حاول بعض البلاغيين أن يذكروا ضابطا لهذا التنافر، فقالوا: التنافر يكون إما بسبب قرب مخارج الحروف أو بسبب بعد مخارج الحروف. فيذكرون مثلا أن سبب تنافر الحروف في الهعخع أن هذه الحروف، وهي الهاء والعين والخاء، متقاربة في المخرج، لأنها كلها حروف حلقية. وأيضا يذكرون أن لفظة مستشزرات سبب التنافر فيها تقارب الحروف في المخرج، مفهوم؟ تقارب الحروف في المخرج، الشين والظاي والسين كلها متقاربة. وأيضا يذكرون مثلا أن لفظة ملع هذه فيها تنافر أيضا. يقولون: ملع هذه، وهي بمعنى أسرع، متنافرة الحروف، والسبب لا تقارب المخارج وإنما تباعد المخارج بين الميم واللام والعين، الميم من الشفتين واللام من اللسان باللسان والعين حرف حلقي، فيقولون هذا التخارج هو سبب تنافر الحروف. وفي الحقيقة هذا الضابط غير مسلم، هذا الضابط غير مسلم، ونقضه سهل جدا. فإن نفس لفظة ملع هذه لو قلبنا حروفها وقلنا علم لكانت لفظة فصيحة لا تنافر فيها، نفس الحروف بنفس المخارج لكن تكون لفظة فصيحة وليس فيها تنافر. وأيضا لفظة جيش وشجا هذه حروف متقاربة في المخرج ومع ذلك لا تنافر فيها. ومثلا في قول الله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، نرى تقاربا بين الهمزة أ والعين والهاء أعهد، ومع ذلك فهذه الكلمة فصيحة في أعلى درجات الفصاحة كما هو معروف، لأن القرآن كله في أعلى درجات الفصاحة. فإذا نستنتج من هذا أن هذا الضابط الذي ذكروه غير مسلم وغير مضطرد. فإذا يبقى السؤال: كيف نعرف أن الحروف متنافرة أو أن الكلمة غير فصيحة بسبب تنافر الحروف؟ إنما نعرف ذلك بالذوق السليم، ولا يوجد عندنا ضابط آخر غير الذوق السليم لتمييز الكلمة الفصيحة من غير الفصيحة، مفهوم؟ وهنا مشكلة، لأن الذوق السليم قد يقال بأن الأذواق تختلف، وهذا صحيح، فعلينا ألا نسلم لأذواقنا في هذا العصر، لأنها أذواق مستعدمة إن صح التعبير، دخلتها العجمة وصرنا بعيدين عن الذوق السليم الفصيح. فإذا لنعرف هل الكلمة فصيحة أم لا، نرجع إلى تصرفات الفصحاء في كلامهم. فما استعملوه من الكلام وأكثروا استعماله فإننا نجزم بأنه فصيح لا تنافر فيه، وما هجروه نجزم بأنه غير فصيح. العيب الثاني مخالفة الوضع، ولذلك أمثلة. مثلا من أشهرها قول أبي النجم، وهو أحد الرجاز المشهورين، وهو شاعر إسلامي وراجز مشهور، يقول في منظومة له، في أرجوزة له: الحمد لله العلي الأجلل، الحمد لله العلي الأجلل الواحد الفرد القديم الأول. فكلمة الأجلل كلمة مخالفة للقياس، لأن القياس أن نأتي بالإدغام فنقول الأجل ولا نفك الإدغام، ففكه هذا الإدغام خالف فيه القياس فكانت الكلمة غير فصيحة. ومثاله قول الشاعر أيضا: مهلا أعاذل، قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ظننوا. والصحيح وإن ظنوا، ففك الإدغام أيضا فجاءت الكلمة غير فصيحة. ومثاله جمع بوقات، جمع بوق على بوقات في بيت للمتنبي، يمدح فيه سيف الدولة، والبيت يقول فإن يكو بعض الناس سيفا لدولة، ففي الناس بوقات لها وطبول. بوقات هذا غير موافق للقياس، القياس أن يجمع بوق على أبواق. فإذا هذا كله مخالف للقياس. فلذلك قال بعض البلاغيين: العيب الثاني هو مخالفة القياس. لكن في الحقيقة لفظة القياس هذه كما نعرفها في علم الصرف تجعلنا نتوقف قليلا، لأن من الكلمات ما نص الصرفيون على أنه مخالف للقياس، لكن نجد أن هذه الكلمة وإن خالفت القياس هي موافقة للوضع العربي، أي هكذا تكلم بها العرب. فكونها مخالفة للقياس أي مخالفة للقاعدة الصرفية العامة، شذت عن القاعدة العامة، ولا يعني ذلك أنها مخالفة لاستعمال العرب. ومثال ذلك أبا، هذا المثال المشهور عند البلاغيين، لفظة أبا القياس أن يأتي مضارعها على يأبي، أبا يأبي، لأنها على أتى أو كأتى كما قال في اللامية، أو اليعين، نعم، ذا الواو فاء أو اليعين عينا أو كأتى. فهذا الذي على وزن أتى الأصل أن يأتي يأتي، ولكن الواضع أو العرب جعلوها أبا يأبى، فهي مخالفة للقياس ولكنها كلمة فصيحة. فلذلك لأجل هذا المعنى نفضل أن نستعمل لفظة مخالفة الوضع، أي مخالفة الوضع العربي، سواء وافق ذلك القياس الصرفية أم لم يوافق. ومثاله أيضا مثلا استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ، هذه القياس أن يقال استحاذ، لكن العرب تكلموا باستحوذ ولم يتكلموا باستحاذ، فإذا نقول مخالفة الوضع لا مخالفة القياس. هذا العيب الثاني. العيب الثالث الغرابة. ومعنى الغرابة أن تكون الكلمة وحشية غير ظاهرة الدلالة على المعنى الذي وضعت له، مفهوم؟ يعني تكون هذه الكلمة تدل على معنى ولكن لا يظهر للسامع دلالة هذه الكلمة على هذا المعنى. وهنا نوعان أو لهذا سببان. السبب الأول أن تكون هذه الكلمة غير متداولة في لغة العرب الفصحاء، فنحتاج إلى الكشف في معاجم اللغة لمعرفة معناها، ففي بعض الأحيان نجد معناه وفي بعض الأحيان قد لا نجد المعنى أصلا. فمما لا نجد معناه أصلا لفظة جحلنجع، جحلنجع وردت في كلام أعرابي اسمه أبو الهميسع، قالوا عنه كان أعرابيا من أهل مدين لا نكاد نفهم كلامه، فله رجز يقول من ضمن هذا الرجز: من طمحة صبيرها جحلنجعي. قالوا جحلنجع هذه لا نعرف معناها. وهكذا تداولها أهل المعاجم، لو فتحت المعجم تجد هذا النقل عن هذا الأعرابي، يقولون هكذا يتداولون هذه الكلمة على أنها كلمة غير معروفة المعنى، تكلم بها أعرابي ولم نعرف معناها ولو بعد الكشف في المعاجم. وهنالك كلمات إذا كشفنا عنها في المعاجم نفهمها لكن بصعوبة، كما اشتهر عن عيسى بن عمر النحوي أنه كان يتعمد استعمال الغريب في اللغة، فيذكرون أنه كان ماشيا على حماره فسقط من حماره، فتجمع الناس عليه فقال لهم: ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني، أي ما لكم تجمعتم علي كما تجمعتم على ممسوس بجن افرنقعوا، أي انصرفوا عني وابتعدوا عني. فكان يتعمد هذا، حتى إنه أخذ في يوم من الأيام، أخذه أحد الأمراء يعني بوديعة كانت عنده فلم يؤدها، فأخذ وضرب بالسياط، فهو يضرب بالسياط كان يقول: إن كانت إلا أثيابا في أسيثاط أخذها عشاروك. فقال أحد من حضر المجلس: لو كان هذا الرجل يترك الغريبة في لحظة من عمره لتركه في هذا الوقت، الرجل يعني لا يترك الغريبة قط. وعلى كل حال هذه طريقة لبعض الناس أنهم يعني يتعمدون ذكر الغريب ويأتون به، وإن كان هذا ليس محمودا أن تأتي بالغريب، المحمود أن تأتي بالكلام الفصيح، وذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام فصيح لا تكاد تجد فيه من الغريب إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، لمخاطبة قوم أو نحو ذلك. فإذا نقول هذا الغريب هو بالسبب الأول عدم تداول الكلمة، وهذا قد يكون إذا بحثنا عنها نجدها أو قد نبحث عنها فلا نجدها أصلا. السبب الثاني أن هذه الكلمة موجودة عند العرب الخلص ولكنها لم تستعمل بهذا المعنى الذي أراده بها هذا المتكلم، ويمثلون لذلك بلفظة مسرج في كلام لرؤبة بن العجاج، وهو راجز مشهور، هو وأبوه العجاج وابنه رؤبة راجزان مشهوران، يقول: وفاحما ومرسنا مسرجا، أبيات يصف فيها محبوبته ويقول: أيام أبدت واضحا مفلجا، أغر براقا وطرفا أدعجا، ومقلة وحاجبا مزججا، وفاحما. وفاحما يقصد به الشعر، إنه يكون أسود، وهم يصفون دائما الشعر بالسواد. ومرسنا مسرجا، المرسن الأنف، لكن الرجل أعرابي فالمرسن في الأصل يستعمل لأنف البعير، لكن الرجل أعرابي فيستعمله في هذا السياق أيضا في أنف محبوبته، فيقول مرسنا مسرجا. الشاهد عندنا كلمة مسرج، رؤبة بن العجاج أطلق الكلمة والعلماء اختلفوا في معناها وفي كيفية تخريجها، فذهبوا في ذلك مذاهب شتى، فقال بعضهم مسرج من السيوف السريجية، وهي نسبة إلى رجل اسمه سريج مشهور بصنعة السيوف، فيقول مرسنا أنفا مسرجا، أي يشبه السيف في دقته واستوائه، واشتهر عندهم تشبيه الأنف بالسيف. وقال بعضهم مأخوذ من السراج، لأنه وجه الشبه بين الأنف والسراج هو الرونق والضياء، وقيل غير ذلك. فإذا كلمة هذه هي موجودة، ولكن تخريجها لنكون في ذلك موافقين للمعنى الذي أراده الناظم بها هذا صعب جدا. فهي من هذه الحيثية نقول عنها إنها كلمة من الغريب، وكلمة بالتالي غير فصيحة. إذن العيب الثاني هو أو هو الثالث، العيب الثالث هو الغرابة. لكن هنا مسألة، قضية عدم ظهور المعنى هذا لا يمكن أن نرجع فيه إلى المولدين وإلى أمثالنا ممن لا يعلم إلا القليل من اللغة العربية. عدم ظهور المعنى ينبغي أن نرجع فيه إلى العرب الأقحاح. فالعرب الأقحاح هم الذين يحكمون بأن المعنى متداول معروف أو غريب، وإلا فلو اعتمدنا على معرفتنا نحن باللغة لحكمنا بأن كل أشعار الجاهليين أو جل أشعار الجاهليين والمخضرمين وحتى الإسلاميين نقول جلها غير فصيحة لأنها غريبة، لأنها فيها ألفاظ غريبة، وهذا غير صحيح، مفهوم؟ فإذا المرجع في هذا إلى أهل اللغة لا إلى أمثالنا. هنا بعض العلماء زاد عيبا رابعا من العيوب التي تخل بالفصاحة، وهو أن تكون الكلمة مستكرهة في السمع. ومثلوا لذلك بلفظ النقاخ مثلا الذي ذكرناه آنفا، أو بلفظ الجريشة. الجريشة بمعنى النفس، في بيت المتنبي يقول فيه، يصف يمدح فيه سيف الدولة، فيقول مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجريشة شريف النسب، مفهوم؟ فمبارك الاسم لأن اسمه يشعر بالعلو، لأن اسمه علي، علي، فهو موافق لاسم علي بن أبي طالب. وأغر اللقب لأن لقبه سيف الدولة. وكريم الجريشة كريم النفس. فكلمة الجريشة قالوا هذه كلمة مستكرهة في السمع. لكن الذي عليه المحققون من علماء البلاغة أن هذا لا يصح أن يعد عيبا رابعا، وإنما نقول الكراهة في السمع لا بد أن ترجع إلى التنافر في الحروف أو إلى الغرابة. فلفظ النقاخ إنما هو مستكره في السمع بسبب تنافر حروفه، ولفظ الجريشة هو مستكره في السمع بسبب غرابته، أي لكونه وحشيا غريبا، مفهوم؟ وبالتالي لا نزيد عيبا رابعا، وإنما نكتفي بهذه العيوب الثلاثة. إلى هنا انتهينا من شرح البيت الأول الذي هو فصاحة الكلمة. بعد ذلك ننتقل إلى فصاحة الكلام. يقول وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سلم، أي فصاحة الكلام أن يسلم من عيوب ثلاثة، هي تنافر الكلمات وضعف التأليف والتعقيد بنوعيه اللفظي والمعنوي على ما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. وسبب حصر العيوب الثلاثة سبب حصر العيوب في هذه الثلاثة أن الكلام ما يخل بفصاحته يمكن أن يرجع إلى مادته أو إلى صورته أو إلى دلالته على المعنى كما ذكرنا في الكلمة. فما يرجع إلى مادته فهذا هو التنافر بين الكلمات كما ذكرنا في الكلمة التنافر بين الحروف، وما يرجع إلى الصورة أي صورة الكلام هذا يسمى ضعف التأليف. ضعف التأليف يوازي ما ذكرنا من مخالفة الوضع بالنسبة للكلمة. والعيب الثالث الذي يرجع إلى الدلالة على المعنى هو التعقيد. فإذا هذه هي العيوب الثلاثة، ونبدأ بأولها. أولها تنافر الكلمات، ومعنى ذلك أن تكون الكلمات إذا اجتمعت ثقيلة على اللسان بحيث يتعثر النطق بها. قبل ذلك نود أن نشير إلى أن فصاحة الكلام أن يبرأ من العيوب الثلاثة التي ذكرناها مع كون كلماته كلها، مع كون هذه الكلمات كلها فصيحة. يعني ينبغي أن تكون الكلمات التي تكون الكلام فصيحة أولا، وبعد ذلك ننتقل إلى هذه العيوب الثلاثة فنتأكد من خلو الكلام منها. مفهوم؟ ولذلك إذا وجدنا كلاما بعض كلماته المفردة غير فصيح فإننا نجزم بأن الكلام كله غير فصيح، ولا نحتاج إلى النظر في هذه العيوب الثلاثة. طيب، نرجع إلى تنافر الكلمات. هذا التنافر نوعان أيضا، تنافر شديد وتنافر أقل منه. فالتنافر الشديد كقول الشاعر: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وهذا الشطر الثاني يقولون: لا يستطيع الواحد أن يكرره أكثر من 3 مرات دون أن يتلعثم فيه، وليس قرب قبر حرب قبر. هذا تنافر شديد بين الكلمات. ومثله قول الشاعر أيضا: أزج زلوج هزرفي زفازف هزف يبذ الناجيات الصوافين. وهذا لا يقوله إلا من يتعمد الإغراب في الحقيقة، هذا يصف فرسه، يصفها بهذه الصفات، لكن يتعمد الجمع بين كلمات بينها تنافر. إذن هذا تنافر شديد. ثم هنالك تنافر أقل منه شدة، ويمثلون له، وبالمناسبة فهذه الشواهد التي نذكرها ينبغي حفظها، لأنه لا يمكن أن تكتفي بحفظ المتن. يعني لو حفظت قول الناظم فصاحة وفي الكلام من تنافر الكلم، طيب تنافر الكلم، يسألك السائل: ما المقصود بتنافر الكلم؟ تقول: هو أن تكون الكلمات متنافرة. يقول لك: مثل، اذكر لي شاهدا مثالا. فلا بد من حفظ هذه الشواهد، وهي ميسرة للحفظ، وبكثرة التداول يمكن أن تحفظ بسهولة، وهي بالمناسبة أيضا شواهد تتكرر في كتب البلاغة كشواهد العروض التي تتكرر. أيضا هذه الشواهد معروفة وتجدها في أغلب كتب العروض. مثال التنافر غير الشديد قول أبي تمام: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. يريد أن يقول أن هذا الكريم الذي يمدحه متى مدحه فإنه يمدحه مع الناس أجمعين، أي الناس كلهم يمدحون معه، لكن إذا أراد أن يلومه تفرد باللوم فلا يلومه معه أحد. هذا الذي يريد أن يقول، لكن أتى بكلمات متنافرة فقال: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. خصوصا أمدحه هذه إذا بعد أن تكررت وقع بينها تنافر، ولذلك هذا مثال على التنافر في الكلمات. ولا يقال إن هذا بسبب الجمع بين الحاء والهاء، لأن بعض الناس قد يحاول أن يبحث عن الضوابط والقواعد في هذا الأمر، فيقول: سبب تنافر الكلمات الجمع بين الحاء والهاء، وهذا غير صحيح، بدليل وقوع هذا الجمع في القرآن الكريم الذي هو في أعلى مراتب الفصاحة، وذلك في مثل قول الله سبحانه وتعالى: فسبحه ليلا طويلا. فهل ترى في هذا ثقلا؟ أبدا، ليس فيه ثقل، ولكن أمدحه أمدحه هذه فيها ثقل. فإذا ليس الجمع بين الحاء والهاء هو السبب في وجود هذا الثقل وهذا التنافر. نعم، إذا انتهينا الآن من العيب الأول وهو التنافر بين الكلمات. العيب الثاني هو ضعف التأليف، وضعف التأليف في الحقيقة يحتاج لفهمه إلى أن يكون عند الطالب شيء من المعرفة بعلم النحو، لأن هذا ضعف كما أن ما ذكرنا آنفا من مخالفة الوضع يحتاج إلى شيء من المعرفة بعلم الصرف، أيضا ضعف التأليف يحتاج إلى معرفة بعلم النحو. طيب، ضعف التأليف أن يكون الكلام في تركيبه مخالفا لما اشتهر في قوانين النحو، وأشهر مثال على ذلك الإضمار قبل ذكر المرجع لفظا ومعنى وحكمًا. تنبه معي، الإضمار أي الإتيان بالضمير قبل ذكر المرجع، أي مرجع الضمير، ما يرجع إليه الضمير، لفظًا ومعنى وحكمًا. كقول القائل مثلًا: أنقذ خادمه الأميرة، أنقذ خادمه الأميرة. الضمير الذي هو خادمه، الضمير الهاء، يرجع على الأمير، إذًا مرجع الضمير هو الأمير. فإذًا الضمير مذكور قبل مرجعه لفظا، وهذا المرجع، إذا الضمير راجع إلى الأمير، وهو لم يذكر قبل الضمير لفظا، هذا ظاهر، ولم يذكر قبله معنى لعدم وجود ما يقتضي تقدمه، ولا حكما. لما؟ لأنه مفعول، والمفعول محكوم عليه بالتأخر. ومثال ذلك قول الشاعر، وهذا شاهد من شواهد النحو المعروفة: جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما جوزي سن النار. وبالمناسبة هذا المثال وغيره ذكرته في شواهد شرح شذور الذهب، لعله في الدرس السادس أو السابع أو شيء من هذا، عند في باب النكرة والمعرفة، عند قول الناظم: وفي الضرورة جزا كسا ولو، البيت قبله التنازع، نعم، وفي التنازع الأخلاء جفوا، وفي الضرورة جزا كسا ولو، هذه جزا وكسا ولو أوائل أبيات، جزا ترجع إلى هذا البيت. على كل حال، هذا البيت إذن يجيزه العلماء من باب الضرورة، ويجيزه بعض النحاة، لكن من جهة البلاغة هو غير فصيح، مفهوم؟ هنا نحتاج إلى فهم هذا التقدم، هذا ما معناه التقدم اللفظي. عندنا تقدم لفظي ومعنوي وحكمي. التقدم اللفظي أن يتقدم المرجع على الضمير لفظا، أي أن ينطق به أولا وبالضمير ثانيا، يعني تأتي بالمرجع أولا ثم بالضمير، ليكون الضمير راجعا إلى شيء قد سبق ذكره في اللفظ. هذا واضح، مفهوم؟ فمثلا قولك: أكرم زيدا صديقه، تنبه، أكرم زيدا صديقه، الهاء الذي هو الضمير يرجع إلى زيد، صحيح؟ زيد مذكور لفظا قبل الضمير، وإن كان هنا تقدم لفظا فقط المرجع، ولكنه لم يتقدم في المرتبة. لما؟ لأنه مفعول، لأن محمد هذا مفعول، ومرتبة المفعول أن يأتي متأخرا على الفاعل، فأصل الترتيب أن تقول أكرم صديق اللي هو الفاعل محمدا الذي هو المفعول به، هذا هو الأصل في الترتيب. إذن هنا المرجع تقدم لفظا، تقدم لفظا، ولكنه محكوم عليه بالتأخر مرتبة لأنه مفعول، والمفعول محكوم بالتأخر. إذن على كل حال هذا التقدم اللفظي. التقدم المعنوي أن لا يتقدم المرجع على الضمير لفظا، لكن أن يوجد ما يقتضي تقدمه معنا، كأن يدل عليه لفظ سابق من جنسه. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هو ما مرجعها؟ مرجعها لفظ هو العدل، والعدل ليس مذكورا من قبل من جهة اللفظ، لكن هذا العدل وجد لفظ من جنسه يدل عليه، وهو لفظ اعدلوا، مفهوم؟ أو مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ما ترك، ترك هنا فيه ضمير مستتر، هذا الضمير مفهوم مرجعه هو الميت، هل الميت مذكور من قبل؟ غير مذكور في اللفظ، لكن سياق الحال يدل على أن يدل على هذا المرجع، سياق الكلام، سياق الكلام وقرينة الحال التي هي الكلام في الإرث، والإرث والإرث لا يكون إلا عند وجود ميت، فإذا هذا السياق هو الذي أرشدنا إلى هذا المرجع، مفهوم؟ وهنا عندنا أيضا مثال آخر، مثلا كقول القائل مثلا: في داره صديقك، مفهوم؟ فمرجع الضمير تأخر عن الضمير في اللفظ، ولكن مرتبته التقدم عليه. لما؟ لأن في داره صديقك، صديق هذا مبتدأ، مفهوم؟ الضمير مقترن بإيش؟ بالمبتدأ، والمبتدأ مرتبته التقدم في الكلام، فإذا هنا وإن كان متأخرا في اللفظ فمرتبته التقدم، هذا معنى التقدم المعنوي. أما التقدم الحكمي فهذا هو أن لا يتقدم المرجع لفظا، ولا يوجد ما يقتضي تقدمه سوى حكم الواضع أنه يجب تقدمه، لكن خولف حكم الواضع لنكتة بلاغية، مفهوم؟ كما في باب نعمة وبئس، كما تقول مثلا: نعمة فصيحا سحبان، نعمة فصيحا سحبان، فهنا تقدم، وغير ذلك، فتكون هنالك نكتة بلاغية تدل على هذا المعنى. على كل حال هذه تحتاج إلى معرفة بباب نعمة وبئس وغيرها من الأبواب، وهذه أشرنا إليها إشارات طفيفة في درس شرح الشذور. المقصود عندنا هنا هو أن نقول إن ضعف التأليف هو مخالفة قوانين النحو، هنالك بعض القوانين التي لا يجيزها النحويون، لا يجيزون الإخلال بالترتيب فيها، أو قد يجيزونها على جهة الضرورة والشذوذ، وفي الحالتين معا نحكم بأن الكلام غير فصح، مفهوم؟ إذن هذا الذي يسمى عندنا قلنا ضعف التأليف. ثم العيب الثالث هو التعقيد، العيب الثالث هو التعقيد، نعم. التعقيد نوعان: تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. فمعنى التعقيد اللفظي أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب خلل في تركيبه، وسبب هذا الخلل يكون إما بتقديم أو تأخير أو فصل بغير ما ينبغي بين شيئين لا ينبغي الفصل بينهما، أو حذف شيء لا ينبغي حذفه، أو نحو ذلك. وبالتمثيل يظهر لك هذا المعنى. أيضا هنا التعقيد اللفظي نوعان: تعقيد شديد وتعقيد أقل منه شدة. فالتعقيد الشديد مثاله المشهور وشاهده المشهور في كتب البلاغة قول الفرزدق، تنبه معي لتفهم. الفرزدق يقول: يمدح من؟ يمدح شخصا اسمه إبراهيم، هذا الشخص هو خال هشام بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك معروف خليفة من خلفاء بني أمية، إذن ملك. طيب، يمدح خال الملك فيقول عنه: وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا الكلام يشبه كلام المبرسمين، والفرزدق يتعمد مثل هذا فيما قيل، يتعمد أن يأتي بالكلام الغريب ليشغل الناس بذلك. على كل حال نشرح هذا، يقول: وما مثله، أي ما مثل إبراهيم، في الناس إلا مملكا، أي إلا ملكا، هذا الملك ما كيف حاله؟ أبو أمه حي أبوه يقاربه. بعبارة أخرى يقول ليس مثل إبراهيم هذا في الناس حي يقاربه في فضائله إلا مملكا. ما صفة هذا المملك؟ أبو أم هذا المملك أبو الممدوح. بعبارة أخرى لا يوجد في الناس من يقاربه إلا من لا يوجد في الناس من يقاربه إلا يعني إلا هذا الخليفة الذي هو هشام بن عبد الملك. مفهوم؟ لا يوجد في الناس من يقارب في الفضائل هذا الممدوح إلا هذا الرجل الذي هو خاله. إذن هذا الكلام فيه أشياء، فيه فصل بين البدل والمبدل منه، لأنه قال مثله حي فصل بينها، وفيه تقديم المستثنى على المستثنى منه، قال إلا مملكا ثم أتى بحي بعدها، وفيه فصل بين المبتدأ والخبر، لأنه قال أبو أمه أبوه، أتى بفاصل أجنبي هو حي، وفصل بين الصفة والموصوف وهكذا. فإذا أمور كثيرة جعلت المعنى يخفى على الناظر فيه. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر الآخر فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما. هذا لا يمكن أن تفهمه إلا إن أعدت الترتيب. فأصل الترتيب أن يقول فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خط رسومها، لكن هو يعني هذا كله خلط هذا كله، فقال فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفر رسومها قلما. إذن هذا الثقيل. ومثال التعقيد اللفظي الخفيف قول المتنبي. وبالمناسبة المتنبي له أبيات من هذا النوع كثيرة، وهي مما ينتقد عليه، كما أن له غررا ودررا شعرية فإن له أبيات من هذا القبيل. يقول جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. جفخت بمعنى افتخرت، وأصلا هذه الكلمة غير فصيحة لما للثقل الذي فيها، لكن هنا يقول الذي يهمنا هو التعقيد اللفظي. يقول جفخت أي افتخرت بهم، هذه الشيم افتخرت وهم لا يفتخرون بها لأنهم غير محتاجين إليها، لكن هي تفتخر بهم. فيقول جافخت وهم لا يجفخون بها بهم، أصل الكلام جافخت بهم وهم لا يجفخون بها، مفهوم؟ هذا نوع من التعقيد اللفظي. ثم بعد هذا هنالك نوع آخر وهو التعقيد المعنوي، أي التعقيد الراجع إلى المعنى. فالتعقيد المعنوي هو أن يكون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد بسبب خلل في انتقال الذهن من المعنى الأول المعروف المشهور إلى معنى آخر بعيد عن الفهم. يعني الكلام الذي يأتي به الشاعر مثلا فيه معنى، أراد معنى خفيا، المعنى المقصود هو معنى خفي تحتاج إلى تأمل فيه لتدركه. والشاهد المشهور قول العباس بن الأحنف، وهو شاعر عباسي مشهور وقصائده عذبة جدا وفيها رقة. فالعباس بن الأحنف يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. طيب ماذا يريد أن يقول؟ سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. بعبارة أخرى هو كأنه يتمنى البعد عن أحبته ولو ترتب عن ذلك ألم النوى وألم البعد. لما؟ لكي يتوصل بذلك إلى الوصل المقيم وما يسببه ذلك من الفرح، فكأنه يصبر على البعد ليترتب عليه الوصال واللقاء. يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. طيب هذا قد نقبله، لكن الشاهد عندنا في الشطر الثاني وتسكب عيناي الدموع لتجمودا، يريد بقوله لتجمودا أي لأفرح بعد ذلك، يعني أبكي الآن وأسكب الدموع لأتوصل بذلك إلى الفرح فيما بعد ذلك. فيما بعد التعبير عن الفرح بجمود العين هذا تعبير فيه تعقيد معنوي. لما؟ لأن جمود العين في تعبيرات الفصحاء وتصرفاتهم كناية عن بخل العين بالدمع، وليس كناية عن عدم وجود الدمع بسبب الفرح، وهذان معنيان مختلفان. الشعراء يستعملون هذه القضية، يقولون العين بخلت بالدموع، فيخاطبونها يطلبون من العين ألا تجمد، يطلبون من العين أن تجود بالدمع، كالبيت المشهور الخمساء رضي الله عنها حين ترثي فتقول أعيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى. فهذا مشهور عندهم. إذا الجمود جمود العين مرادف لبخل، يعني وجود الحزن، ومع ذلك العين لا تدمع للتعبير عن هذا الحزن. أما أن تأتي بالجمود ليرادف الفرح وعدم وجود الحزن أصلا فهذا معنى خفي، ولذلك كان هذا البيت بيتا معقدا من جهة المعنى، فيه تعقيد معنوي، مفهوم؟ ومثال ذلك أيضا قول الشاعر أمنا أن تصرع عن سماح وللآمال في يدك اصطراع. يقول أمنا من أمن يأمن، أمنا أن تصرع أي أن تغلب عن سماح، نحن آمنون من كونك أيها الممدوح من كونك تغلب عن سماحك وجودك، وللآمال في يدك اصطراع. الآمال آمالنا لها اصطراع في يدك، تصطرع في يدك. ما المعنى الذي يريده؟ المعنى يريد أن يقول إن الآمال مزدحمة عندك، يعني أملي أنا وأمل فلان وأمل علان، أمل بالغنى وأمل بالثراء وأمل بكذا، هذه الأمل كلها مزدحمة عندك، لكنه عبر بدلا من الازدحام عبر بالاصطراع. والاصطراع يعني في الحقيقة هو يقول اصطرع القوم أو تصارعوا إذا يعني وقع بينهم تعارك ونحو ذلك وسقط بعضهم، أسقط بعضهم البعض الآخر، هذا معنى الاصطراع. فالتعبير عن الازدحام بالاصطراع فيه نظر، وفي الحقيقة تحتاج إلى تأمل ليظهر لك هذا المعنى، فنقول هذا التعبير غير فصيح، مفهوم؟ كما ذكرنا في فصاحة الكلمة نقول أيضا هنا في فصاحة الكلام إن بعض العلماء زاد عيبا رابعا، وهو أن يخلو الكلام من التكرار ومن توالي الإضافات. فأما التكرار فيمثلون له بقول المتنبي أيضا يصف فرسا له وتسعدني في غمرة بعد غمرة، من؟ سبوح، هذا هو الفاعل، يعني من صفتها أنها سبوح، يعني يشبهها بأنها تعوم تسبح من جريها من شدة جريها. سبوح لها منها عليها شواهد، مفهوم؟ ولأجل هذا أظن يقول المتنبي في بعض شعره أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، وهذا الذي حدث فعلا، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. الآن نختصم ونحاول فهم كلام المتنبي وهو لما قالها لعله ما فكر في هذا أصلا. يقول سبوح لها منها عليها شواهد، أي لهذه السبوح شواهد منها عليها، مفهوم؟ طيب. فهذا التكرار أفقد العبارة فصاحتها. ومثال تتابع الإضافات قول بعض الشعراء يخاطب حمامة، يقول: حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي، فأنت بمرأى من سعادة ومسمعي. حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي، فأنت بمرأى من سعادة ومسمعي. هنا توالي الإضافات: حمامة جرعى، جرعى حومة الجندل، جرعاء حومة الجندل، هذه كلها مضاف ومضاف إليه. حمام مضاف، جرعى مضاف إليه وهو مضاف، حومة مضاف إليه وهو مضاف، الجندل مضاف إليه. فتوالي الإضافات جعل الكلام ثقيلا، هكذا زعم هذا القائل من البلاغيين. وفيه نظر، لما؟ لأن كثرة التكرار أو تتابع الإضافات إنما يكون قبيحا إن أدى إلى تنافر فأخل بالفصاحة، وإلا فقد ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية مثل ذلك، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. هذه إضافات متتالية، مفهوم؟ مثل دأب قوم نوح، إضافات. أو مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فهي إضافات. ومثله التكرار مثلا كما في قول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لكن مع ذلك هذا الكلام كله فصيح، فإذا نقول ليس التكرار وحده ولا تتابع الإضافات مخلا بالفصاحة، وإنما إن سبب تنافرا أو ثقلا فإنه يكون مخلا بالفصاحة وإلا فلا. ثم بعد ذلك ننتهي بذكر فصاحة المتكلم. ففصاحة المتكلم الأمر فيها يسير جدا، يقول: وذي الكلام، أي فصاحة ذي الكلام، وذو الكلام هو المتكلم. وذي الكلام صفة، فصاحة ذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. إذن الفصاحة هي صفة، بعبارة أخرى هي ملكة، ملكة قائمة بنفس المتكلم وراسخة فيه، يستطيع بها أن يعبر تعبيرا فصيحا عما يجول بخاطره من الأغراض والمعاني. هذه فصاحة المتكلم. وعليه فلا بد أن تكون هذه الصفة غريزة فيه، مستحكمة فيه، مفهوم؟ وأن تكون في كافة أنواع الكلام من مدح وذم ورثاء وفخر وغير ذلك. فهو فصيح وإن لم يتكلم. نحن نقول مثلا: أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فصيح، عمر فصيح، أي عنده الاستعداد والقدرة على الإتيان بالكلام الفصيح متى شاء، ولا يلزم أن يتكلم بذلك. فإن المقصود أن هذه الفصاحة هي ملكة راسخة في الرجل الفصيح، في الرجل المتكلم، في المتكلم. ثم أيضا لا يكون فصيحا إذا استطاع أن يعبر بلفظ فصيح في مقصد دون آخر، وإلا فكلنا فصحاء، لأن أي واحد منا يمكنك أن تطلب منه أن يعبر مثلا في مقصد معين أو معنى معين فيأتي بكلام فصيح جدا، لكن لا نجزم بعد ذلك أنه فصيح، لأنك لو طلبت منه معنى آخر ربما أتاك بما يعني يستحيى من ذكره من قلة الفصاحة، مفهوم؟ فلا يكون فصيحا إلا بعد أن يستطيع الإتيان بالكلام الفصيح في كل أحواله وفي كل الأغراض والمقاصد. هذا هو فصاحة المتكلم، وهذا معنى قوله: وذي الكلام صفة بها يطيق. وهنا أيضا أتى بما ذكرناه آنفا من التثيير في الرجز، وله نظائر في هذه المنظومة فلا ننبه عليها في كل موضع. يقول: وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود، أي الغرض المعنى الذي يريده، تأدية المقصود باللفظ الأنيق، مفهوم؟ ثم الوقت داهمنا، كان بودي أن أنهي شرح هذه الأبيات كلها، لكن على كل حال نشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل. بقي لنا تعريف البلاغة، وهذا نأتي عليه بسرعة إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم ننتقل إلى الفن الأول الذي هو علم المعاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المرحومين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.